سمعت يقول السائل كثر في هذا الوقت المسابقات والدعايات وجذب الناس للمحلات والشراء منها وقد اشتبه علينا الأمر فنرجو من سماحتكم. يقول السائل كثر في هذا الزمان المسابقات والدعايات وجذب الناس للمحلات والشراء منها وقد اشتبه علينا الأمر فنرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا الحكم الشرعي في ذلك. لا أسأل عليك تكتب لنا كتابا توضح المشكل وينظر فيه إن شاء الله ويجيه جواب حتى ما لك بعض. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.